لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الباب 27 في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عادل في قضاؤك. وبيان ما في هذا الحديث من القواعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. يعني يتعلمهن هنا يحفظهم، يعني يحفظهم يدعو بها. هذه الصحيح. يقول: فقد دل هذا الحديث الصحيح على أمور، منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب، الهم على الآتي، والغم الحاضر، والحزن الماضي. فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب، والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه، إذا تذكره أحدث له حزنا. والغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. فهذه المكروهات الثلاثة هي من أعظم أمراض القلوب وأدوائه، لأنها شقاء للإنسان. الإنسان يفضل حزين أو يفضل مغموم في وقته أو عمال شايل الهم على اللي جاي، هيفضل بين هذه الثلاثة شقيا. وقد تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منها، وتباينت طرقهم في ذلك تباينا لا يحصيه إلا الله. يعني يقول لك: عايز أنسى، عايز ينسى اللي فات، يوم يعمل إيه؟ إن العاصي وذنوب، يشرب خمرة ومخدرات عشان يغير يقول: بل كل أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها. وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة، كمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلاف أنواعها من أكبر كبائرها إلى أصغرها، وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربة وغير ذلك. فأكثر سعي بني آدم أو كله إنما هو لدفع هذه الأمور والتخلص منها كلها. وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتها، وهو دواء مركب من مجموع أمور، متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره نقص من الشفاء بقدره. هي كانت في النسخة التانية مش كده، النسخة اللي عندكم ايه؟ لا لا نقص ايه؟ متى نقص منها؟ ها؟ ما مش مكتوب منها جزء صح كده؟ النسخة المطبوعة السابقة ها؟ متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره؟ هي زي ما هي كده؟ هي النسخة اللي كنت بقرأ منها كان فيها حاجة أنا صححتها على كده. تسكين الدال ها؟ تسكين الدال بقدري وبقدري. لا لا لا. مكتوبة كده عندنا في النسخة الجديدة. نقص من الشفاء بقدره. في الهامش بقدره. أيوة صح متشكلة صح. يقول وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث قال الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى في مسنده وضعفه الشيخ الألباني وإن كان المعنى صحيحا. لماذا؟ لأن البدع لا يرونهم لا يرون أنفسهم إيه؟ يذنبون فيستغفرون ويقعون فيما يخالف التوحيد بسبب البدع. يقول فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللي هم أهل البدع والمحدثات ومن بدلوا دين الأنبياء. تجدهم متمسكين شديد التمسك بضلالهم وشركهم لأنهم يظنون أنفسهم يتبعون المسيح أو يتبعون موسى صلى الله عليه وسلم. يقول ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. أظن فيها واو يعني. وفي الترمذي وغير حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه. فإذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه، كلها بتزول. لأن الحقيقة أن الشقاء سبب البعد عن الله، كل أنواع الحزن والغم والهم سببها البعد عن الله. إذا اقترب من الله عز وجل زالت كل هذه الأشياء. بالضبط كده لما تطلع فوق تبص تلاقي الحاجات بتصغر بتصغر بتصغر لغاية ما إيه؟ ما تختفي، ما تبقاش شايفها خالص. كل ما تبعد عن الأرض وما يرتبط بها تم تصغر تصغر لغاية ما تختفي. يعني يقول لي واحد في طيارة هيبقى شايف ايه اللي جوه البيوت بتاعت المدن اللي شايفها تحت، وانا المدن نفسها بتبقى ايه. فتخيلوا بقى لو واحد طلع في صاروخ مثلا هيلاقي الكره الارضيه كلها صغيره. عايز تعرف كده بص على ايه، على طياره بتبعد تفضل تصغر تصغر لغايه ما ايه ما تختفي. هو بعيد عن السماء شايف النجوم صغيره. اه بالظبط، احنا شايفين النجوم اللي هي اضعاف الارض والشمس وغيرها يعني شايفينها هي عبارة عن نقط. المهم الحال القلب مش الأخذ بالأسباب. هو هو هو معنى أحد ممكن واحد قاعد الآن على عيال مهموم هيعملوا ايه بعديه وهيبقى وضعهم ازاي وقاعد هو عمال يحسبها 50,000 حسبة فقاعد في هم بسبب ذلك. وانا قلت له ما يسيب لهمش حاجة بس ما يشيلش الهم. في واحد يبقى بياخد بالاسباب ولا يحمل الهم. واحد عنده ألم تلاقي إنسان صبور وإنسان جزع بسبب الحاجة الحاصلة. واحد حصلت له مصيبة بقاله سنتين ثلاثة عمال يعيش في إيه؟ أجواء المصيبة. نسأل الله العفو والعافية. فهو القضية إن الإنسان ما بنقولوش إنه ما يحزنش، هيحزن مؤقتا وبعدين إيه؟ يزول ذلك عنه إذا قرب من ربنا سرعان ما يزول. إذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه. عشان كده لما إذا أهمه أمر فزع إلى الإيه؟ إذا حزبه أمر أهمه فزع إلى الصلاة. رسول ليلة بدر يصلي، ليلة الأحزاب يصلي، كل الأمور التي فيها يعني هم أو غم أو حزن تذهب بالصلاة بالقرب من الله، لأن فيها التوحيد وفيها الاستغفار. وإذا انقطع عنه، إذا انقطع عن الله حضرته الهموم والغموم والأحزان وأتته من كل طريق ودخلت عليه من كل باب. سبحان الله، حكم عدل. كل من تباعد عن الله عز وجل كل ما أصاب كل أنواع البلايا والشقاء. يقول فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا منه ومن آبائه. أنا أريها من عارف أنها قدامي كده والله، أنت تشوفوا المعنى الكلام هيمشي ولا مش هيمشي. حقا منه ومن آبائه. أنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية اللي هي الجزء ده. ناصيتي بيدك. بأنه يقول أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه وتحت تصرفه بكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء. إقرار بالربوبية. كما يقتاد من أمسك بناصيته شديد القوى لا يستطيع إلا الانقياد له. ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه وجريانه عليه. ماض في حكمك شاء أم أبى. وإذا حكم فيه بحكم لم يستطع غيره رده أبدا. وهذا اعتراف لربي بكمال القدرة عليه واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف. وكأنه قال أنا عبد ضعيف مسكين يحكم فيه قوي قاهر غالب. وإذا حكم فيه بحكم مضى حكمه فيه ولا بد. ثم أتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل مصيبة ينفذها ويفعلها فيه هذا الحاكم فهو عدل محض بمشيئة لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه. ماض في حكمك عدل في قضاءك. وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه في عباده. قضاءه السابق فيه قبل إيجاده، يعني ربنا حكم بحكم في ذلك العمد قضى عليه قضاء قبل أن يولده وقد وضعه في موضعه. وقضاءه فيه النوع الثاني بقى يقول يعم جميع أقضية، القضاء السابق والقضاء الحاصل والمستقبل، وقضاءه فيه مقارن لحياته، وقضاءه فيه بعد مماته، وقضاءه فيه يوم معاده، ويتناول قضاءه فيه بالذنب. هذا من اختيار العبد وإرادته، ولكنه بقضاء الله وقدره، لأن هذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأن العبد فعله بإرادته. يقول وقضاءه فيه بالجزاء عليه، اللي هو بعد ورود الشرع بالنهي عنه سوف يجازى، عدل منه عز وجل أن قدر عليه ذلك الذنب، لأنه وقع بعد أن أعطاك القدرة والإرادة وبلغك الشرع، فأنت فعلت ذلك فتجازى عليه عدلا، عدلا منه في تقدير الذنب والقضاء بالذنب، وعدل منه سبحانه وتعالى في جزائه عليه. ومن لم يثلج صدره، من لم يثلج صدره لذلك لهذا، ويكون له كالعلم الضروري، لم يعرف ربه وكماله ولا نفسه وعيبه، عيب النفس البشرية، ولا عدل في حكمه، بل هو جهول ظلوم، فلا علم ولا إنصاف. اللي ما استريحش الموضوع ده، اللي شايف ربنا ظلمه، هو هيفضل متعذب ويعذب بعدل الله، نعوذ بالله. أعظم ما يعين العبد على يعني ذهاب الهموم والغموم والأحزان هو شهود عدل الله. يقول وفي قوله عليه الصلاة والسلام ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، رد على طائفتي القدرية والجبرية. ماض في حكمك ده رد على مين؟ ماض في حكمك على القدرية، عادل في قضاؤك رد على الايه؟ على الجبرية، اللي هما بيقولوا ان ربنا كتب علينا الذنوب بغير إرادة منا ويعاقبنا بغير منا، واحنا بنرجعه بحاجة، وكل دي أفعاله هو، وفي الحقيقة ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، وضعوا اللحم للبزات على ذروة عدن، وثم لاموا البزات أن ما مش فاكر بيت الشعر الثانية، يعني البزال اللي هو الصقر، حطوا له لحم ولما نزل خدوا لموه، فبيقول لو أرادوا صيانتي ستروا عني وجهك الحسن. فبيقول يعني لما انا بقول انا مش متلام على ان انا بصيت عليها وعملت ايه معاها اي حاجة، عشان هم اللي والرهاني يقول رد على طائفتي القدرية والجبرية، وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصولهم تناقضه، فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي. لا يخفى أن الحكم الشرعي لا ينفذ في الكفار والعصاة، لأنهم لا يطيعون الله، هم تجاوزوا الحكم الشرعي. وانت بتشهد في المقام ده اللي هيذهب عنك الهم في الحقيقة، أصل الهم بيبقى حاصل الغم بسبب ان الواحد بيبقى ايه، بيبقى شايف نفسه مظلوم ما يستحقش اللي حصل. يقول ومعلوم انه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم، فان العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة اخرى، بخلاف الحكم الكوني القدري فانه ماض في العبد ولا بد، فانه بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. عشان كده بنقول ايه؟ القدريه، الكلمات القدريه الكونيه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ثم قوله بعد ذلك عدل في قضاؤك، دليل على ان الله سبحانه عادل فيما يفعله بعبده من قضائه كله، خيره وشره، حلوه ومره، فعله وجزائه. فدل الحديث على الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه، فالأول التوحيد والثاني العدل، خلافا للقدرية. الذين يجعلون التوحيد نفي الصفات، وعند أهل السنة التوحيد إثبات الصفات، وهم يثبتون العدل بنفي القدر، وأهل السنة يثبتون العدل بأن الله وضع الأشياء في مواضعها بقضائه وقدره. يقول وعند القدرية النفاة، لو كان حكمه فيه ماضيا لكان ظالما له بإضلاله وعقوبته. وأما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له. ليه؟ يقول تعظيم الطائعين والصالحين بلا جرم، ده عدل لو حصل، هذا لو تصور ليس عندهم ظلما بل هو عدل. يقول بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة، فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما في حقه عز وجل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. يبقى ما ينفعش بقى بظلم منهم، لأن هم إيه؟ مصلحين، لا صالحين ومصلحين. إنما ما كان الله ليهلك القرى بظلم منه عز وجل وأهلها مصلحون، إذ لو عذبهم وأهلكهم وهم مصلحون لكان ظلما. من لو أراد أن يعذبهم جعلهم يفعلون فيستحقون العقوبة، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. يبقى إمتى حق عليها القول؟ لما إيه؟ لما فسقوا، فدمرناها تدميرا لما فعلوا ما يستحقون به. فلو أراد الله، لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يقول فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل، حرم الظلم على نفسه. على قولهم لا فائدة في قوله عدل في قضاؤك، بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاؤك ولا بد، وهو معنى قوله ماض في حكمك، فيكون تكريرا لا فائدة فيه. وعلى قولهم فلا يكون ممدوحا بترك الظلم، إذ لا يمدح بترك المستحيل لذاته، ولا فائدة في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، أو يصير معناه إني حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي وهو المستحيلات، ولا فائدة في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما لا يخاف ظلما من الله ولا أن يهضم الله عز وجل حسناته، فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته الذي لا يقع، المستحيل لذاته أن يقع. ولا فائدة في قوله وما الله يريد ظلما للعباد، ولا في قوله وما أنا بظلام للعبيد. يقول فنفوذ حكمه في عباده بملكه وعدله فيهم فنفوذ حكمه في عباده بملكه وعدله فيهم بحمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود صلى الله عليه وسلم أنه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ده ملكه، مش كده؟ إن ربي على صراط مستقيم، ده حمده. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ماض فيها حكمك. إن ربي على صراط مستقيم عدل في قضائك. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك. وقوله إن ربي على صراط مستقيم مثل قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام عدل في قضائك، أي لا يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة. الرحمة طب هيعاقبهم عقوبة أبدية، رحمة بعباده المؤمنين، ورحمة بهم الرحمة العامة في أنه لا يعذبهم إلا على ذنوبهم. يقول لا يظلم أصحابها ولا يعاقبهم بما لم يعملوه ولا يهضمهم حسنات ما عملوه، فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله، يقول الحق ويفعل الخير والرشد. يفعل الخير، ما القضاء فيه شر ازاي؟ ده الخير في المجموع، شر نسبي لبعض الناس الذين وقع عليهم ذلك الشر بإرادتهم بسوء أفعالهم بذنوبهم بظلمهم لأنفسهم فوقع ذلك الشر عليهم. وقد أخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم في سورة هود وفي سورة النحل، فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي في قبضته وتحت يده، وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله كما قال عز وجل: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقد زعمت الجبرية أن العدل هو المقدور، وزعمت القدرية أن العدل إخراج أفعال الملائكة والجن والإنس عن قدرته وخلقه، وأخطأت الطائفتان جميعا في ذلك. والصواب أن العدل وضع الأشياء في موضعها، في مواضعها التي تليق بها، وإنزالها منازلها، وليس التصرف في ملك الغير. وتصرف ملك الغير بالتأكيد ظلم بدون إذنه، ولكن ليس فقط هذا هو الظلم، بل لو أن عندك أشياء فوضعتها في غير موضعها فهذا إيه؟ ظلم حتى لو ملكا. يقول: كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل، والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم وترده إلى الحكم الشرعي الديني، وتزعم أنها تثبت حقيقة العدل. العدل عندهم إنكار القدر، ومع هذا فينسبونه إلى غاية الظلم، فإنهم يقولون حتة تانية بقى بتاع التكبير، تخليد مرتكب الكبيرة في النار إنفاذ الوعيد، فإنهم يقولون إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في طاعته ثم فعل كبيرة ومات عليها. مذهب الوعيدية الخوارج، بس الخوارج سموه كافر والمعتزلة سموه فاسق، واتفقوا على إيه؟ خلوده في النار. فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل، إذ هو عقوبة على الذنب، فكيف يكون القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة؟ وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية. أما القدرية فعندهم أنه لم يقضي المعصية، أما الجبرية فعندهم أن كل مقدور هو عدل، بل الحقيقة أن الذنوب ليست من أفعال العناد، مش كده؟ لأن القدرية الجبرية ما بيقولوا ما لا ينسبون كل شيء إلى إيه؟ إلى فعل الله. يقول: وإنما يلزمكم أنتم، هذا السؤال قيل نعم يلزمنا، كل قضائه عدل في عبده، فإنه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في غيره، فإنه وضع العقوبة في موضعها، وضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه، فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة في موضعها، فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب، يعني اللي هو أن يعاقب المذنب على ذنبه بذنب غيره، كما يكافئ المحسن على حسنته بحسنة غيرها. يقول: فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق. طب هتفضل بعد كده توصل لحد فين وانت كنت غير مكلف؟ هنقول ان هو وضع الاشياء في مواضعها اذ هو اعلم بخلقه، لم يظلمهم لانه اعطاهم الحد الادنى. ايه الحد الادنى؟ القدرة والارادة والعقل وبلوغ الشرع، كمال العقل حتى، يعني العقل لما قبل البلوغ موجود بس مش مكتمل، فلما يوصل الى سن البلوغ يبقى ايه؟ يبقى اصبح هناك الاكتمال. صحيح انه كله هيكتمل اكتر، بس هناك حد ادنى، هو الحد الادنى اللي يحصل عليه يبقى ليس مظلوما. هو ما خدش اللي خده غيره من الفضل، لكن هو لم يظلم. يقول: فان الذنوب تكسب بعضها بعضا، وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه. الذنب الأول وقع بمشيئة العبد بعد بلوغ الشرع له. طب بعد كده هيعمل ايه ابن القيم؟ احنا اتفقنا ان ربنا خلق الشر، مش كده؟ بس خلقه في موضعه ووقع الشر بإرادة العبد. هيقول: وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشأة، فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب الخير، ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه. طبعا شفت الكلام بتاع ابن القيم بتاع الايه؟ الشر العدمي. هو خلق فيه الشر لأنه، ولكن خلقه بإرادته، خلقه بإرادة العبد وفعل العبد وظلم العبد لنفسه بعد أن بلغه الشر وأعطاه العقل والقدرة والإرادة، فلما فعل ذلك لم يظلمه سبحانه وتعالى. يقول: لأنه لا يصلح للتكميل وليس محله أهلا ولا قابلا لما يوضع فيه من الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعنا تولهم أرضا. وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. وأما كونه تعالى جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له، وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له، فذلك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه. يعني أنا تقول لي هو ليه خلق الأبيض أبيض والأسود أسود؟ هو الرب سبحانه وتعالى فعل ما يشاء، المهم ان انت ما تظلمتش. لكن ما تقولش ايه هو انا طويل ليه، هو انا قصير ليه، المهم ان انت ما تظلمتش. معانا؟ انت اعطيت على قدر. طب اللي خلقه ما بيسمعش ولا بيبصر، اخبرك عنده عقل ولا لا؟ هتلاقي لو ما عندوش عقل يبقى لن يكلف، لان لابد ان يكون انسان عنده قدرة وايه وارادة. لا، احنا هنا بنتكلم على الحالة الاولانية خالص. احنا بنقول ان الذنوب بسبب الذنوب، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. طب ما هو ساعة ما عرض الحق للناس اول مرة، في ناس ما امنتش وربنا تبع عليهم بعد كده، مش كده؟ واجتباهم. هو عمر بن الخطاب لما عرض عليه الحق اول مرة ما تبعوش، وان ربنا تبع عليه وايه وهداه. وابو بكر الصديق اول ما ورد عليه الحق ايه قبله، بس ان ده عطيه وهبه من الله. طب ابو جهل لما ورد عليه ما عمل زي عمر لما اتعرض عليه الايه الحق فرفضه، مش كده؟ لكن ربنا تابع لعمر وهداه. طب ما كده ابو جهل ما اتظلمش؟ لا، لان هو اللي عمل بارادته ايه الكفر ده، وكان عنده سمع وبصر وقدره وسلامه حواس واستطاعه ووصلوا الشرع، فده فضل ربنا وده عدل ربنا. المهم في حد أدنى ما بينزلوش عنه العباد، اللي ينزلوا عنه ما يتحسبوش. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فذاك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته، فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها لحكم إلهية جليلة كثيرة كما مر. وهذا مقتضى كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقرير. والمقصود أن أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب، فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره، إذ هو الحكم العدل الغني الحميد. يعني اللي عايز يتعذب يقول ربنا ظلمه، وربنا يعاقبه بعدله سبحانه وتعالى. اللي عايز يبقى في شقاء في دنياه وأخرى يتهم ربنا. قدرة العبد وإرادته إيه؟ تحت قدرة الله بس مش ملغية. قدرة العبد تحت قدرة الله بس مش ملغية. انت ليك ايه؟ انت ليك ان ربنا اعطاك حد الادنى، ما تقولش ليه ما اديتنيش زي غيري، انت مالكش دعوة، انت ما تظلمتش، انت لم يتفضل عليك نعم، بس انت ما تقدرش تقول ظلمني. حكمة لماذا اختار هذا دون هذا؟ هو اعلم بها، هو اعلم حيث يجعل رسالته، هو اعلم بالشاكرين، هو اعلم بالظالمين، وضع الأشياء في موضعها، لكن ما ظلمهمش لما خلهم ظالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.